نهايتك ايه؟ انا نفسي افهم قصدك ايه وبتعمل كده ليه؟ لو اجي كده تيجي كده فهمني مرة حبيبي اللي كده ممكن تقول لي حبيبي لو انا سبتك هتعمل بعد انا ايه؟ لو اجي كده تيجي كده اعمل لي قلب انا حاسس بيه. هتعمل بعد انا ايه؟ لو اجي كده تيجي كده اعمل لي قلب انا حاسس بيه. تمشي بعيد وانا شوقي لك يا حبيبي.